في العلل باقي يمكن شيء في مقدمة هذا العقيلي رحمه الله. ذكرنا أمس أثر عبد الرحمن المهدي لما قال إن أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، فقال له ابن المثنى: يا أبا سعيد، هم يقولون وأنت أيضا تحدث عن كل أحد. قال: من؟ قال: محمد بن راشد المكحولي. فقال: احفظ عني، الناس ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، ورجل يهم والغالب على حديث الصحة، فهذا لا يترك، لو ترك حديث هؤلاء لذهب حديث الناس، لأن أكثر الناس عندهم أوهام، لكن إذا كان غالب حديث الصحة تكتبه وتنتبه لأوهامه، وهذا يعرفها مثل علي وأمثاله. والثالث: رجل يهم والغالب على حديثه الوهم، يكون كثير الأوهام، فهذا يترك حديثه، ولكن أيضا يعرف كما قال عبد الرحمن المهدي: لا نعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من 20 حديث ليست عندي. تعرف علته، مثلا حديث شريك بن عبد الله في الإسراء، هذا آخر حديث قرأناه الآن في البخاري، حديث الإسراء والمعراج، له روايات، رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر فيها أوهام كثيرة، خالف فيها ثقات، كل ما تجي في مرحلة في المعراج تلقاه طلع لك بكذا كلمة غريبة يعني، أو تفصيل غريب، حتى ترتيب الأنبياء يعني ما ضبط في كل سماء. خلاص نعرف إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عنده أوهام، لكن هل الغالب على حديث الوهم ولا الصحة؟ ينتبه، يعتبر ويرصد. وقال ابن مهدي عبد الرحمن: قلت أو قيل لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ علمنا من اللي نترك حديثه. فقال شعبة: إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف من المعروفين من الرواية، معروفة حديث شعبة، وهذا أكثر عنهم ما لا يعرف من حديثه، تبدأ علامات الاستفهام تكثر عليه، مؤشرات أهل العلل تبدأ تشتغل عليه. يعني الآن شعبة أصحاب معروفين ما حدثوا بهذا، وش معناها؟ يعني هو يدخل في البيت ويغلق عليه الباب ويحدث الوحدة، ولا منين جاب هذا؟ مرة يمكن، مرتين، لكن إذا أكثر عن المعروفين بما لا يعرف، هذا ترى معرفة العلل حتى لو كان ثقة. قال: أو أكثر الغلط. الآن الأولى التفرد، ونحن نذكره هنا الآن، التفرد هذا من أسباب العلل. الثانية: أكثر الغلط، كل ما نجي نرصد أحاديثه نلقى فيه ثغرات. الثالثة: تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه. قالوا له: ترى كل الحاضرين مئات ضابطين أن قال كذا، وهو يقول لا، علموه تمادى في الغلط، يقول هذا أيضا خطير. يعني إذا كان شيء يظن صدق نفسه أمر سهل ولا يترك حديثه، لكن إذا تمادى في أخطاء واضحة في المتن، تمادى فيها استمر فيها، هذا اللي ينتبه له. ولا مثل مالك رحمه الله تمادى في عمر بن عثمان وقال: لا، ليس عمر، وكل الناس أجمعوا وقالوا عمر، ومالك أصر، لكن مالك ما يضر هذا، لأنه يظن، يقول: أنا أعرف عمر وأعرف عمر، هذا حديث عمر، ويقال أنه في الأخير رجع للناس. أو يتهم بكذب حتى في حديث الناس، والله عثرت عليه على كذبة كذبتين ثلاث إلى آخره. قال: فهؤلاء الذين يترك حديثهم، وأما من سوى ذلك فإني أروي عنهم. لكن عاد أروي عنهم، سيأتي الآن تفصيل سفيان، أحيانا أروي عنهم وأحدث، أحيانا أروي عنهم وأكتب فقط، أحيانا أروي عنهم وأعتبر. وفي قاعدة عندهم يقولون: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. هاي طريقة العلل، إذا كتبت قمش، أكتب كل شيء تسمع أكتب، مثل ما قال يا حبيبي 700,000 حديث، وبعدين تفرز البضاعة هذه وتشوف. إذا قمشت وكتبت جماعة مثل اللي يشتري له جزاف كذا، وبعدين يجي في البيت ويفرزه، يلقى فيه جواهر، يلقى فيه أشياء غلط، ما تعرف الخطأ إلا بالتقميش هذا. هذا اللي يتركون. وقال مالك بن أنس لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك. أربعة لا تأخذ منه، لا يؤخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس. إذا كان ما هو مستفيد من العلم ولا هو يثر عليه لا دين ولا مروءة ولا عدالة، هذا ما تأخذ منه ولو كان أروى الناس. ومثل ابن مناذر هذا اللي ذكر أبو زرعة، مر معنا واحد شاعر كان يروي الحديث عن شعبة عن غير، لكن هو شاعر مشهور، يقولون هذا سلطة سفيه، يأخذ العقارب الصغار ويحطه في جيبه ولا جاء في المسجد الحرام فكه خاصة في صلاة الصبح، وينبسط لقام التلسع الناس لقام الواحد يضحك، هذا سفيه ايش تسوي له. ويجي عند الميضة ويصب فيها حبر والناس مع غطاليس الليل ما يشوفون، ويتوضون وخاشعين ولا طلع الصبح له كلهم سود ويضحك عليهم. طيب هذا تروي عنه؟ والله لو عنده حديث شعبه كلها ما تروي عنه. هذا معلم بالسفة. والثالث الكذاب اللي يكذب في حديث الناس، إذا جرب عليه لا تأخذ منه، مثل صاحبنا اللي أمس يوم نصحه من الكذب قال لو تغررت بحلاوة الكذب ما تنسى. حلو يقول لا تكذب، يقول لو تغررت بحلاوته ما تنسى ولا تترك. هذا أعوذ بالله مريض. قال وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في تظن فيه دين يمنعه من الجرأة على رسول الله، لكن مدام يكذب في حديث الناس لا تأخذ منه شيء. وسبحان الله حتى في الرؤى اللي يكذب في في في اليقظة سبحان الله تجي رؤاه مخلطة، واللي صادق في اليقظة تجي رؤياه كفلق الصبح. التخليط هذا يضر في النوم وفي اليقظة وفي كل شيء. والرابع عند مالك، إذا السفيه والكذاب والرابع الثالث ولا صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، لأن الهوى يعمي ويصم. وإذا كان هو مهتم القدر ولا الإرجاء ولا الخروج ولا تراه انتبه له لا تأخذ منه، ترى الهوى بيعسفه مثل السيل مثل التيار يبدأ يحرف. مثل أخذنا مثال في أبي زرعة ابن أبي رواد مرج وحدث بحديث وبعدين زاد فيه قال في الحديث ولم أرى من قوم خيرا من قوم أرجو، ما شاء الله، يقول أبو زرعة ما شاء الله ولم أرى خيرا من قوم أرجو، منين جبت هذه؟ هو مرج. فإذا صاحب الهوى ما تأخذ من شيء، يقول مالك، لأن حتى لو كان انتبه الهوى يعمي ويصم، أكيد يا بيزيد يا بينقص يا بيزرف يا. وإذا كان صادق والحديث في غير هواه يمكن، مثل القدري وحديث في الإرجاء ولا مرجئ وحديث في الحرورية وهو صادق وما يجرب عليه كذب يمكن، هذا بشروط ذكروها. طيب والرابع عند مالك، الرابع عاد أخطرهم، السفيه واضح والكذاب واضح والمبتدع واضح. الرابع قال مالك ولا من شيخ، ولذلك كلمة مالك هذه صارت مصطلح عند أهل الصنعة، يقول فلان شيخ، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف الحديث. هذه المهنية حديث صنعة، مثل صنعة الثوب مثل صنعة السيارات مثل صنعة البيوت، صنعة لا أهلها. شيخ خلف السواري كثير البكاء كثير الخشوع كثير الزهد كثير الحج والعمرة على العين والرأس بينه وبين ربه، إذا جاءت الحديث صنعة. وأكثر ما تضرر الناس من هذا الصنف من الناس مثل ما قال مالك عن عبد الكريم، قالوا يا مالك الموطأ وتروي عن عبد الكريم، قال اغتررت ببكائه، شفت وراء السواري يبكي وغرني، والله أني أنا ما انغشيت في المدينة 70 رجل أراهم خلف السواري وعندهم الأحاديث ويعرضون علي ويقول أنا مالك عندنا حديث ولا أخذ منهم، لكن جاءني هالعراقي هذا وسبحان الله ما في أحد معصوم، واغتر ببكائه. فإذا سبحان الله شوف عقل مالك، أربعة لا تأخذ منهم السفيه. وهذا ترى حتى في طلبك العلم الآن الحديث انتهى جمعه، لكن في طلبك العلم لا تأخذ من السفيه، لا تأخذ من الكذاب، لا تأخذ من المبتدع. قال سفيان اثنان فتنتهم فتنة لكل مفتون، أعظم فتنة من هما؟ العالم الفاجر والعابد الجاهل، فتنتهم فتنة لكل مفتون، يعني اللي هو ميسر الفتنة لكن فتنتهم عظيم، عالم وفاجر، ينظر الناس في علمه ولا ينظرون في فجوره فيقلدون في الفجور، وعابد جاهل ينظر الناس في عبادته ولا ينظرون في جهله وأنه يتخبط كذا، وهؤلاء صيد الشيطان ويصيد بهم أمم كثيرة بهذا وهذا. طيب قال إبراهيم فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري، ومطرف هذا من أصحاب مالك وقريب منها أيضا، قريب من مالك، فقال يعني في بينهم قرابة، فقال أشهد أني سمعت مالك، يعني يؤيد القول الرابع، أشهد أني سمعت مالك يقول بن أنس لقد أدركت في هذا البلد يعني المدينة مشيخة كثيرة لهم فضل ولهم صلاح ولهم عبادة، وفي رواية قال ترتجى بركة دعائهم، قال ويحدثون، والله ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. نشوف الفرق بين تلقي الحديث في المدينة وتلقي الحديث في العراق وفي الخراسان، هناك يحدثون عن كل أحد ويتورطون عادين بعدين، هنا مالك أصلا مغلق الباب يقول والله ما جلست لهم ولا الحديث. قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، تكلم ولا يبالي، هذا يناقض أصل في الشريعة، هذا كذا، يصدق الناس، يصدق من أقبل وأدبر، حدثني فلان وحدثني رجل وحدثني كذا وحدثني كذا. قيل ليحيى بن معين كيف يتقي المحدث شر أصحاب الحديث، يزيدون عليه ويلقنونه ويحرفون عليه ويموهون عليه وكذا، فقال بشيء واحد، يعرف ما يخرج من رأسه، حد بيدخلون في رأسهم يضبط وش يخرج من رأسه وما يجي شيء من الحديث. طيب وقال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. وقال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب الخير. وش معنى الكذب هنا؟ يشمل الخطأ ويشمل الأوهام، الأوهام لأنهم ينسب إلى الخير فيكون عنده طيبة، ولذلك شوفوا مراسيل عطاء إمام الدنيا مراسيله شبه الريح، ليه؟ لأنه يصدق الناس، وشوفوا مراسيل الحسن البصري، شوفوا مراسيل فلان وفلان، فالحديث صنعة، الحديث صنعة ولا في عاطفة. قيل لعلي بن مديني كيف تقول في والدك؟ قال إن هذا الأمر دين، والدي لا تأخذ عن شيء. وقال لكن هنا الخطورة هنا أن يكون الكذب والوهم والخطأ في من ينسب للخير والفضل والعبادة، فيجب اللي بيطلب هذه الصنعة يجب أن يفصل بين عاطفته وبين المهنية هذه، هذا الهسب. ولذلك ذكرنا وسنأتي إن شاء الله أنه من المهنية ومن الصنعة أنك تأخذ من أهل البدع بضوابط، لأنك اضطررت الآن، اضطررت إلى شيء، أوعية، أوعية سوء وفيها عسل، لابد أنك تأخذ بقدر إذا كان ما يدعو وليس رأسا. وقال مالك بن أنس وسألوه عن رجل فقال هل رأيتموه في كتبي؟ قالوا لا. قال لو كان ثقة رأيتموه في كتبي، يعني من أهل المدينة، إن مالك أحاط بعلم أهل المدينة تقريبا، يعني خاصة الأشياخ اللي فيه، ففي ناس في المسجد وثقات فيسألون مالك عنهم، يقولون شو رأيك في فلان؟ قال رأيتموه في كتبي، أنا مريت على أهل السواري اللي في المسجد كلهم، ومالك رحمه الله والله كان إمام وعاقل وله فضل على أهل المدينة، قال لو كان ثقة من أهل المدينة يعني رأيتموه في كتب. والثقة هنا ليس قادح في العدالة، لو كان ثقة فيما يخص هذه الصنعة دين وفضل اللي تقدم. طيب وقال يا حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، هذا في أول أمر، وبعدين عاد صار وراه عشرات. وضعت الزنادقة، إذن فيه ناس يتسترون بالإسلام وأدخلوا على أهل الإسلام أكثر من 12,000 حديث مكذوبة وأدخلوه وهم زنادقة، لكن الحمد لله قيض الله لهم الصيارفة، من الطرائف يحدثون عبد الله بن مبارك يقولون في حديث إن العدس قدس على لسان 70 نبي، قال ما شاء الله 70 نبي كلهم يتكلمون في العدس؟ لا والله ما قدس ولا نبي واحد، إنه لمؤذي وينفخ، يعني كثير من الناس يسبب الغازات. فقالوا أعجب من ذلك الحديث، من كنت يرون عن ابن مبارك؟ قالوا عني أنا بعد. فجو الزنادقة ودخلوا أحاديث، دخلوا ويقول عن ابن مبارك وكذا، والقصة المشهورة اللي ما أدري صحيحة ولا، اللي يحدث القاص ويقول يا حبيب معين وحدثنا أحمد حنبل، هم كانوا حاضرين، فلما نادوه قالوا كيف تكذب؟ هذا يحيى وهذا أحمد، كيف تكذب؟ قال أتظنون أني بقوم على الناس وأنا ما هيأت الجواب؟ أنا حدثت عن 10 كلهم يحيى بن معين وأحمد، ما في إلا أنتم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، الحمد لله الدنيا مليانة فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركم. تظنون يعني أنا بتفشل؟ أنا أبدا، الكذاب ما يتفشل، الحمد لله ما في إلا أنتم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، في غيركم. وقال عبد الله مبارك قيل له أيكذب الرجل في العلم؟ فقال هكذا بيده يمكن رجل ويكذب يمكن، وهذا موجود والله عاد في التطبيقات موجود. وقال سفيان الثوري إني لأروي الحديث على 3 أوجه: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دين، هذا واحد، أسمع الحديث من الرجل وأعمل به وأحدث به وأفتي به يصير دين. 2 أسمع الحديث من الرجل وأوقف حديثه، يعني أخذ للاعتبار وأشوف إيش فيه من العلل وأعتبر به بغيره. أسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه لكن أحب معرفته حتى ما يمر علي مرة ثانية، وحتى أجمع مع غيره وأكتشف خطأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.